إخوتنا في رحاب الإيمان، فيما يلي وعلى مدى 30 دقيقة نستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الكهف، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت. يجادل الذين كفروا بالباطل

Oh, Thank you. قالت ستجدني إن شاء الله. Come on.